سيناتور، لو أخبرتك أننا لن نستطيع اكتشاف الفضاء بثمن يقل عن مصاريف ناسا الحالية، فهل ستعمل على القضاء على وكالة الفضاء بأكملها؟ بدا السؤال وكأنه صخرة ضخمة وضعت في حضن سيكستون. ربما أن تينس لم تكن غبية في النهاية. لقد قامت للتو بمهاجمة سيكستون من نقطة ضعف بأداة كاسرة لأسيجته. سؤال مصارع ببراعة يحتمل إجابة صح أو خطأ، صمم بحيث يجبر الخصم المتخذ موقفا ملتبسا على اختيار جانب واضح وتوضيح موقفه بشكل نهائي وللأبد. وبالفطرة حاول سيكستون التملص من السؤال. ليس لدي أدنى شك في أن ناسا تستطيع بإدارة مضبوطة أن تكتشف الفضاء بتكاليف أقل من نفقاتها الحالية. سيناتور سيكستون، أجب عن السؤال. إن اكتشاف الفضاء عمل خطير ومكلف، إنه يشبه كثيرا بناء طائرة نفاثة للمسافرين، فيتوجب علينا إما القيام بها بشكل صحيح أو التخلي عنها على الإطلاق، فإن المخاطرة عظيمة جدا. يبقى سؤالي، لو أصبحت الرئيس وواجهت قرار إما الاستمرار في تمويل ناسا كما هي تكاليفها الحالية أو أن تتخلص من برنامج فضاء الولايات المتحدة بأكمله، فأي واحد ستختار؟ تبا، نظر سيكستون إلى جابرييل عبر الزجاج فرددت تعابيرها صدى ما يعرفه سيكستون من قبل. أنت ملتزم بالأمر، كن صريحا ولا تكن مترددا. حافظ سيكستون على ذقنه عالية. نعم، سأحول ميزانية ناسا الحالية بشكل مباشر إلى نظم المدارس عند مواجهة ذلك القرار. سأصوت لأطفالنا عوضا عن الفضاء. كانت النظرة على وجه مارغوري تينز نظرة صدمة كلية. لقد صعقت، هل سمعتك بشكل صحيح؟ بصفتك الرئيس ستعمل على إلغاء برنامج الفضاء الخاص بهذه الأمة؟ شعر سيكستون باهتياج غضبه. تحاول الآن تينز أن تقول أشياء لم يقلها هو، وقد حاول الاعتراض ولكن تينز كانت تتحدث قبله. إذن أنت تقول أيها السيناتور للتأكيد إنك ستنهي تلك الوكالة التي قامت بوضع الإنسان على القمر؟ أنا أقول إن سباق الفضاء قد انتهى، فقد تغيرت الأحوال. لم يعد لناسا دور حاسم في الحياة اليومية للأمريكيين، ورغم ذلك نحن لا نزال نمولهم وكأنهم يفعلون ذلك. إذن أنت لا تعتقد أن الفضاء هو المستقبل؟ بالتأكيد إن الفضاء هو المستقبل، ولكن ناسا ديناصور ضخم. لنترك اكتشاف الفضاء للقطاع الخاص. لا يتوجب على دافع الضرائب الأمريكيين أن يفتحوا محافظهم كل مرة يرغب مهندس من واشنطن أن يلتقط صورة لكوكب المشتري بتكلفة بليون دولار. لقد سئم الأمريكيون من بيع مستقبل أطفالهم من أجل تمويل وكالة انتهت صلاحيتها تقوم بتزويدهم بعائدات قليلة لقاء تكاليف هائلة. تنهدت تينش فجأة. عائدات قليلة إذن؟ ربما باستثناء برنامج البحث عن حياة خارج الأرض، فقد قامت ناسا بتوفير عائدات ضخمة. كان سيكستون مذهولا لا لذكر برنامج البحث عن حياة خارج الأرض، وكأنها قد هربت من بين شفتي تينش. خطأ فادح، شكرا لتذكيري. إن برنامج البحث عن حياة خارج الأرض كان الأمر الأكثر أهمية في تكليف ناسا الكثير من الأموال، وعلى الرغم من محاولة ناسا إعطاء هذا المشروع تعديلا حصريا من خلال إعادة تسميته الأصول والتخلص من بعض أهدافه، لكنه لا يزال المقامرة الخاسرة نفسها. مارغوري، قال سيكستون منتهزا الفرصة، سأتحدث عن ذلك البرنامج فقط لذكرك إياه. وعلى نحو مستغرب بدت تينش متشوقة لسماع هذا. تنحنح ثم قال، معظم الناس لا يعلمون أنه قد مضى على بحث ناسا عن حياة خارج الأرض أكثر من 35 سنة، وهو كنز يكلف الحصول عليه الكثير الكثير. مجموعات من الأقمار الصناعية، أجهزة مرسلة مستقبلة ضخمة، الملايين لدفع رواتب العلماء الذين يجلسون في الظلمة ليستمعوا لأشرطة فارغة. إنها مضيعة محرجة للموارد. إذن أنت تقول إنه لا يوجد شيء هناك في الفضاء؟ أنا أقول إنه لو كانت هناك أي حكومة أخرى قد أنفقت 45 مليون دولار خلال 35 سنة ولم تتقدم بأي نتيجة واحدة لتوجب عليها إنهاء ذلك منذ زمن طويل. صمت سيكستون تاركا المجال لخطورة عبارته بالإدراك. وبعد 35 سنة نظن أنه من الواضح أننا لن نجد حياة خارج الأرض. وماذا لو كنت مخطئا؟ تدورت عينا سيكستون. أوه بحق السماء أنسة تينش، لو كنت مخطئا عندها سأقطع يدي. حدقت مارغوري تينش بعين ملؤها العداء بالسيناتور سيكستون. سأذكرك بأنك قلت هذا أيها السيناتور. ابتسمت للمرة الأولى. أظن أن جميعنا سيفعل ذلك. وعلى بعد 6 أميال داخل المكتب الرئاسي، أغلق الرئيس زاك هيرن التلفاز وصب لنفسه شرابا. كما وعدته مارغوري تينش، كان السيناتور سيكستون قد التهم الطعم، الخطاف، صنارة السيد والثقالة. الفصل 24. شعر مايكل تولاند بابتهاج متعاطف مع راشيل وهي مندهشة بصمت أمام ذلك الحجر النيزكي ذي المستحاثة التي في يدها. إن جمال وجه تلك المرأة قد بدا الآن ينحل في تعابير الدهشة الساذجة. فتاة صغيرة وكأنها ترى بابا نويل لأول مرة. أعلم تماما كيف تشعرين، فكر في نفسه. لقد ذهل بالطريقة نفسها منذ حوالي 48 ساعة، والآخر كان قد أصيب بصدمة أذهلته بصمت، وحتى الآن لا تزال تذهله. تورط هذا النيزك في الأمور العلمية والفلسفية، وتجبره بإعادة التفكير بكل شيء كان قد آمن به من قبل عن الطبيعة. إن اكتشاف تولاند في المحيطات قد تضمن العديد من الكائنات الحية المجهولة مسبقا في أعماق البحار، ومع ذلك فإن حشرة الفضاء هذه كانت مرحلة جديدة من التقدم المعرفي بأكمله. وعلى الرغم من نزعة هوليود لتمثيل الحياة خارج الأرض على أنهم رجال صغار خضر اللون، فإن علماء الأحياء الفلكيين ومعجبي العلوم كلهم اتفقوا على أنه بالاعتماد على الإحصائيات المطلقة والتكيفية للحشرات الأرضية، فإن الحياة خارج الأرض ستكون على الأغلب على شكل حشرات فيما إذا تم اكتشاف شيء. إن الحشرات هي أعضاء من شعبة مفصليات الأرجل، مخلوقات لها هيكل عظمي خارجي قاس وأرجل مفصلية، كما أنه قد عرف فيها أكثر من 1.25 مليون نوع و500 ألف أخرى قد قدر أنها ستصنف. وإن عدد هذه الحشرات الأرضية يفوق أعداد الحيوانات الأخرى كلها مجتمعة، وهي تشغل نسبة حوالي 95% من الأجناس على هذا الكوكب، ونسبة مفاجئة تبلغ 40% من الكتلة الحيوية لكوكبنا. لم تكن الأعداد الهائلة لتلك الحشرات هو ما يثير الذهول، ولكن مرونتها، فابتداء من الخنفساء الجليدية في القطب إلى العقرب الشمسي في الوادي المميت، قطنت تلك الحشرة بسعادة مناطق مميتة من ناحية الحرارة والجفاف وحتى الضغط، كما أنها مؤهلة للتعرض إلى القوة المميتة المعروفة في الكون، الطاقة الإشعاعية. فبعد إجراء اختبار نووي عام 1945 قام به ضابط من الأسطول الجوي، ارتدوا بالذات إشعاعية وتفحصوا منطقة انفجار نووي ليجدوا هناك صراصير ونملا تعيش بسعادة وكأن شيئا لم يكن قد حدث. وقد أدرك علماء الفلك أن الجهاز الهيكلي الواقي لمفصليات الأرجل هذه جعلها قابلة للحياة بشكل رائع في العدد اللانهائي من الكواكب المشبعة بالإشعاع، حيث لا يمكن لأحد غيرها العيش هناك. يبدو أن علماء الأحياء الفلكيين على حق، فكر تولاند، فالحياة خارج الأرض هي من نمط الحشرات. شعرت راشيل أن قدميها ضعيفتان من تحتها. لا أستطيع تصديق ذلك، قالت وهي تقلب المستحاثة في يدها. لم أفكر أبدا. خذي بعض الوقت لتفهميها جيدا، قالت لن ضاحكا: لقد استغرقت قدماي 24 ساعة لأستعيدهما تحتي. أرى أن لدينا زائرا جديدا، قال ذلك رجل آسيوي طويل بصورة استثنائية كان يتقدم للانضمام إليهم. بدا على كوركي وتولاند الانكماش على الفور عند وصول ذلك الرجل، حيث يبدو أن لحظة السحر قد انتهت. الدكتور وايلي مينغ، الرجل يعرف عن نفسه، رئيس قسم علم الإحاثة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. كان الرجل يتصرف بصلابة متسمة بالغرور مأخوذة من الطبقة الأرستقراطية في عصر النهضة، ويمثل باستمرار ربطة عنقه الموضوعة في غير محلها والتي يرتديها تحت معطفه المصنع من وبر الجمل والبالغ طوله حتى ركبته. ومن الواضح أن وايلي مينغ ليس من النوع الذي يترك تواجده في منطقة منعزلة ليؤثر على مظهره الرائع. أنا راشيل سيكستون. كانت يداها لا تزالان ترتجفان وهي تصافح يد مينغ الملساء. ومن الواضح أن مينغ هو أحد الأعضاء الجدد الذين اختارهم الرئيس من المدنيين. سيكون من دواعي سروري آنسة سيكستون، قال العالم الإحاثي، أن أخبرك عن أي شيء تريدين معرفته عن هذه المستحاثات. والكثير من الذي لا ترغبين بمعرفته، دمدم كوركي. مسد مينغ ربطة عنقه بيده. إن اختصاصي في علم الإحاثة هو مفصليات الأرجل وعملاقيات الأشكال المنقرضة، ومن الواضح أن الصفة الأكثر روعة لهذا الكائن الحي هو أنا من كوكب العين الآخر، اقتحم كوركي الحديث. قطب مينغ وجهه وتنحنح. الصفة الأكثر روعة لهذا الكائن أنه يتلائم بشكل رائع مع نظام داروين الخاص بعلم تصنيف وتبويب الأرض. نظرت إليه راشيل وقالت: أتقصد المملكة، الشعب، الأنواع، وذلك النوع من الأشياء؟ بالضبط، قال مينغ. لو وجدت هذه الأنواع على الأرض لصنفت تحت شعبة متساويات الأرجل، وتقع في صف يبلغ حوالي 200,000 نوع من القمل. القمل؟ قالت هي، ولكنها ضخمة. إن علم التصنيف لا يختص بالحجم، فالقطط والنمور ترتبط بعلاقة تصنيفية، إنها تصنف تبعا لعلم الوظائف، فمن الواضح أن هذا النوع هو قمل، فلديه جسم مسطح، سبعة أزواج من الأرجل، جيب تكاثري مماثل للبنية الموجودة في قمل الخشب، حمار قبان، الحشرة النطاطة الشاطئية، والقشريات، والمستحثات الأخرى تكشف بوضوح عن أنواع أكثر. مستحثات أخرى؟ نظر مينغ إلى كوركي وتولاند. إنها لا تعلم؟ هز تولاند رأسه. لمع وجه مينغ على الفور. آنسة سيكستون، إنك لم تسمعي بعد بالجزء الرائع. هناك المزيد من المستحثات، تدخل كوركي بالحديث محاولا منع الإعجاب بمينغ. الكثير منهم. ثم مشى كوركي بخطى واسعة وأحضر ظرفا كبيرا من ورق المانيلا وأخرج منه ورقة كبيرة مطوية، ثم مدها إلى المكتب أمام راشيل. فبعد أن قمنا بثقب بعض المناطق اللبية أسقطنا إلى الأسفل كاميرا ذات أشعة سينية، وهذه صورة للمقطع العرضي. نظرت راشيل إلى الصورة الفوتوغرافية المأخوذة عن طريق الأشعة السينية الموضوعة على الطاولة، وكان عليها أن تجلس. فالمقطع العرضي الثلاثي الأبعاد المأخوذ لهذا الحجر النيزكي كان مليئا بالكثير من هذه الحشرات. التسجيلات من العصر الحجري، قال مينغ، تتواجد عادة بتراكيز كبيرة، وفي أغلب الأحيان تقوم الكتل الطينية باحتجاز المتعضيات بشكل مجموعات بحيث تغطي الأعشاشة أو مجتمعات كاملة. ابتسم كوركي ابتسامة عريضة. نعتقد أن المجموعة في الحجر النيزكي تمثل عشا، أشار إلى إحدى الحشرات في الصورة. وهذه هي الأم. نظرت راشيل إلى العينة المشار إليها ففتحت فمها دهشة. يبدو أن طول هذه الحشرة يبلغ حوالي قدمين، 16 متر. قملة ذات مؤخرة كبيرة، صحيح؟ قال كوركي. هزت راشيل رأسها مجدوهة وتتخيل أن القملة التي بحجم رغيف الخبز تتجول في كوكب آخر بعيد. وعلى كوكب الأرض، قال مينغ، تكون حشراتنا صغيرة نسبيا لأن الجاذبية تبقيها تحت سيطرتها، فلا يمكن أن يكبر حجمها بأكثر ما يمكن لهيكلها دعمه. ولكن الحشرات على كوكب ذي جاذبية قليلة تستطيع أن تتطور لحجوم أكبر بكثير. تخيل أن تصفعي بعوضة بحجم الكندور، قال كوركي مازحا وهو يأخذ العينة من راشيل ويضعها في جيبه. عبس مينغ، يفضل ألا تسرق ذلك. استرخي، قال كوركي، فلدينا 8 أطنان في المكان الذي أتت منه هذه. تحرك عقل راشيل التحليلي باضطراب لسماعها تلك المعلومات. ولكن كيف يمكن للحياة في الفضاء أن تكون مشابهة للحياة على الأرض؟ أقصد أنك تقول إن هذه الحشرة تنطبق على تصنيفات داروين. بشكل رائع، قال كوركي، صدقي هذا أو لا، فالكثير من علماء الفلك قد تكهلوا أن الحياة خارج الأرض ستكون مشابهة كثيرا للحياة على الأرض. ولكن كيف؟ سألت راشيل. إن هذه الأنواع من بيئة مختلفة تماما. إنها نظرية البذور المنتشة الشاملة، بانسبيرميا. ابتسم كوركي ابتسامة عريضة. بانسبيرميا هي النظرة التي تقول إن الحياة قد زرعت هنا من كوكب آخر. وقفت راشيل. أنتم تضيعونني. التفت كوركي إلى تولاند. مايك، أنت هو فتى البحار الأصلي. بدا أن تولاند سعيد لتوليه السلطة الآن. كانت الأرض يوما ما كوكبا دون ما حياة يا راشيل، وفجأة بين عشية وضحاها انفجرت الحياة. يعتقد العديد من علماء الحياة أن انفجار الحياة كان نتيجة سحرية لمزيج مثالي من العناصر في البحار البدائية، ولكن لم نستطع على الإطلاق أن نعيد ذلك في أي مختبر. عندها تمكن رجال الدين من انتهاز ذلك الفشل بأنه دليل على وجود الله، وهذا يعني أن الحياة لا يمكن أن توجد إلا إذا قام الله بلمس البحار الأولية ونفخ الحياة داخلها. ولكننا علماء الفلك، صرح كوركي، تمكننا من إيجاد تفسير آخر لانفجار الحياة فجأة على الأرض، بانسبيرما. قالت راشيل وهي تفهم الآن ما الذي يتحدثون عنه، فقد سمعت بهذه النظرية من قبل ولكنها لم تعلم ما اسمها. تلك النظرية التي تقول إن نيزكا قد سقط في سحاب كثيف بدائي محضرا البذور الأولى لحياة ميكروبية على الأرض. رائع، قال كوركي، حيث تنشطت وخرجت للحياة. وإذا كان هذا صحيحا، قالت راشيل، عندها تكون سلسلة النسب الأساسية لشكل الحياة على الأرض وشكل الحياة خارج الأرض متشابهة. رائع بشكل ثنائي، بانسبيرما، فكرت راشيل، وكانت لا تزال قادرة على فهم التضمينات بصعوبة بالغة. إذن لا تثبت هذه المستحاثة أن هناك حياة في مكان ما في الكون فقط، بل إنها تؤكد نظرية بانسبيرما علميا، أن الحياة قد زرعت على الأرض من مكان آخر في الكون. رائع بشكل ثلاثي، أومض كوركي بإماءة ملؤها الحماس. تطبيقيا يمكن أن نكون جميعا من خارج الأرض. وضع أصابعه على رأسه كقرني استشعار، حول عينيه ثم أرجع لسانه كنوع من الحشرات. نظرت لاند إلى راشيل بابتسامة شفقة. وهذا الفتى هو آخر ما وصل إليه تطورنا. الفصل 25. شعرت راشيل بغشاوة كالحلم تدوم من حولها بينما كانت تمشي عبر القبة الاصطناعية محاطة بمايكل تولاند من جانبها، وكان كوركي ومينغ يتبعانهما عن قرب. هل أنت بخير؟ سألها تولاند وهو ينظر إليها. نظرت راشيل بابتسامة واهنة. شكرا، إنه فقط كثير جدا. عاد عقلها إلى الوراء متذكرا اكتشاف ناسا الشائن عام 1997 ELH 84001، حجر نيزكي من كوكب المريخ ادعت ناسا أنه يحتوي على أثار لمستحاثة حياة بكتيرية. بشكل محزن وبعد أسبوع فقط من المؤتمر الصحفي المبتهج بالنصر الذي قدمته ناسا، تولى العديد من العلماء المدنيين إثبات أن إشارات الحياة في هذه الصخرة لم تكن إلا مادة زيتية ناجمة عن تلوث أرضي. عندها أصيبت مصداقية ناسا بسخرية كبيرة إثر تلك الغلطة، وقد انتهزت مجلة نيويورك تايمز هذه الفرصة لتغير على نحو ساخر من اللفظة الأوائلية لكلمة تلك الوكالة. ناسا ليست دائما صحيحة علميا. ناسا not always scientifically accurate. وفي تلك الطبعة نفسها قام عالم الأحياء البدائية ستيفن جي جولد بطرح رأيه لتلك المشكلة بذكره أن الدليل داخلها كان كيميائيا واستدلاليا أكثر من كونه صلبا، وكأنه عظم أو صدفة غامضة. الآن وعلى كل حال أدركت راشيل أن ناسا قد وجدت دليلا لا يقبل الجدل، فلا يمكن لأي عالم شكاك أن يتقدم ويتساءل عن هذه المستحاثات. فلم تعد ناسا تقدم صورا مكبرة غير واضحة لوجود بكتيريا مجهرية مزعومة. إنهم يقدمون عينات حقيقية من الحجر النيزكي مع كائنات بيولوجية تستطيع العين المجردة مشاهدتها وهي مطمورة ضمن الحجر، قملة يبلغ طولها قدما 30 سنتيمترا. لم تستطع راشيل كتم ضحكتها عندما تذكرت أنها في طفولتها كانت معجبة بأغنية لديفيد بوي تشير إلى عناكب من المريخ، وقد كان القليل ليتوقع أن نجم البوب البريطاني الخنثوي هذا قد تنبأ بأعظم لحظة في علم الأحياء الفلكية. وبينما كان اللحن البعيد لهذه الأغنية يمر في عقلها أسرع كوركي باتجاهها. ألم يتفاخر مايك بعد ببرنامجه الوثائقي؟ أجابته راشيل. كلا، ولكنني أحب سماع هذا. صافع كوركي تولاند على ظهره. ابدأ بها أيها الفتى الكبير، أخبرها لماذا قرر الرئيس أن تكون اللحظة الأكثر أهمية في تاريخ العلم مسلمة إلى نجم تلفزيوني يسبح تحت الماء باستعمال شينريكال. همهم تولاند بسخرية. إذا لم تمانع يا كوركي. حسنا، سأقوم بالشرح أنا، قال كوركي وهو يتطفل بينهما. كما تعلمين يا أنسة سيكستون، فإن الرئيس سيعقد مؤتمرا صحفيا هذه الليلة ليخبر العالم عن الحجر النيزكي، ولأن الأغلبية العظمى من العالم مؤلفة من أشخاص حمقى، طلب الرئيس من مايك أن يأتي إلى هنا وأن يبسط لهم كل شيء. شكرا لك يا كوركي، قال تولاند. جميل جدا، نظر إلى راشيل. إن الذي يحاول كوركي قوله إنه من خلال برنامج وثائقي مرئي عن الحجر النيزكي سنتمكن ربما من جعل المعلومات أكثر تفاهما من قبل معظم الأمريكيين، حيث إن العديد منهم على نحو مستغرب لم يحصلوا على شهادة متقدمة في الفيزياء الفلكية. أتعلمين؟ قال كوركي لراشيل، إنني قد عرفت للتو أن رئيس أمتنا معجب سري ببرنامج البحار المذهلة. ثم هز رأسه باشمئزاز ساخر. زاك هيرني قائد العالم الحر يطلب من سكرتيرته تسجيل برنامج مايك ليتمكن من مشاهدته عند الاسترخاء من عناء يوم طويل. هز تولاند كتفيه. يمتلك ذلك الرجل ذوقا، ماذا عساي أن أقول؟ بدأت راشيل تدرك الآن كم أن خطة الرئيس كانت بارعة. إن السياسة لعبة إعلامية، فقد بدأت راشيل تتخيل كم سيجلب وجه مايكل تولاند على الشاشة من مصداقية علمية وحماسة للمؤتمر الصحفي. لقد جند الرئيس الشخص المثالي ليصادق على ضربة ناسا الموفقة الصغيرة. سيجد الشكوكيون صعوبة في تحدي بيانات الرئيس لو أنها صدرت من قبل شخصية علمية تلفزيونية مشهورة، بالإضافة إلى عدد من العلماء المدنيين المحترمين. قال كوركي، لقد قام مايك مسبقا بأخذ شهادات تلفزيونية منا جميعا نحن المدنيين من أجل برنامجه الوثائقي ومن معظم أهم اختصاصي ناسا، وأراهن على جائزة القومية أنك ستكونين التالية في قائمته. التفت راشيل وحدقت به. أنا؟ عن ماذا تتحدث؟ ليس لدي أي اعتمادات، فأنا مجرد وسيلة اتصال استخباراتية. إذن لماذا أرسلك الرئيس إلى هنا؟ لم يخبرني بعد. ابتسامة ممتعة رسمت على شفاه كوركي. أنت وسيلة اتصال استخباراتية في البيت الأبيض، والتي تتعامل مع توضيح وتوثيق البيانات، أليس كذلك؟ نعم، ولكن ليس فيما يخص أي شيء علمي. وأنت ابنة الرجل الذي أسس حملته من خلال انتقاد الأموال التي تضيعها ناسا في الفضاء. استطاعت راشيل سماع ذلك قادما. عليك الاعتراف وانسة سيكستون، شارك مينغ في الحديث موافقا، إن شهادة منك ستعطي هذا البرنامج الوثائقي بعدا جديدا من المصداقية. وبما أن الرئيس قد قام بإرسالك إلى هنا، فإنه بالتأكيد يريد مشاركتك بطريقة ما. تذكرت راشيل مرة ثانية قلق ويليام بيكرينغ من أنها ستستغل. نظرت لاند إلى ساعته. ربما علينا التوجه، قال مشيرا إلى مركز القبة الاصطناعية. من المؤكد أنهم يقتربون الآن. يقتربون إلى ماذا؟ سألت راشيل. وقت الاستخراج. إن ناسا ستقوم بإحضار الحجر النيزكي إلى السطح، سيكون في الأعلى في أي وقت الآن. أصيبت راشيل بالذهول. يا شباب، حقا ستحركون صخرة تزن 8 أطنان من عمق يبلغ 200 قدم 60 مترا تحت الجليد الصلب؟ بدا على كورك المرح. لا تعتقدين أن ناسا ستترك اكتشافا كهذا مدفونا تحت الجليد، أليس كذلك؟ كلا، ولكن... لم ترى راشيل أي إشارة عن معدات حفر ضخمة في أي مكان داخل القبة الاصطناعية. كيف تخطط ناسا لاستخراج ذلك الحجر إلى الخارج؟ أجابها كوركي مغاليا. ليس هناك مشكلة، فأنت في غرفة مليئة بعلماء الصواريخ. أحمق، قال مينغ بسخرية وهو ينظر إلى راشيل. إن دكتور مارلينسون يستمتع في لي عضلات الأناس الآخرين، والحقيقة أن جميع من هنا كان محتارا عن كيفية إخراج الحجر النيزكي، إلى أن اقترح الدكتور مانغور حلا قابلا للتطبيق. إنني لم أقابل الدكتور مانغور. إنه خبير بالمناطق الجليدية من جامعة نيو هامبشير، قال تولاند، العالم المدني الرابع والأخير الذي اختير من قبل الرئيس، وإن مينغ محق في قوله إن مانغور هو الذي اكتشف الحل. حسنا، قالت راشيل، وماذا اقترح ذلك الفتى؟ إنها امرأة، صحح لها مينغ ويبدو عليه الانفتان. إن الدكتور مانغور هي امرأة. هو أمر مختلف فيه، دمدم كوركي ونظر إلى راشيل. بالمناسبة، إن الدكتور مانغور ستكرهك. رمق تولاند كوركي بنظرة غاضبة. حسنا، ستقوم بذلك، دافع كوركي عن نفسه. إنها ستكره المنافسة. شعرت راشيل بالضياع. عفوا، منافسة؟ تجاهليه وحسب، قال تولاند. لسوء الحظ، إن حقيقة كون كوركي أحمق تماما قد غابت عن لجنة العلوم القومية. أنت والدكتورة مانغور ستعتادان على بعضكما بعضا بشكل رائع. إنها محترفة وتعتبر من أهم الباحثين في الجليد. إنها في الواقع قد انتقلت إلى القطب منذ عدة سنوات لدراسة التحركات الجليدية. غريب، قال كوركي، لقد سمعت إن مؤسسة العناية الصحية المتحدة قد جمعت لها منحة لترسلها إلى هناك ليتمكنوا بذلك من العيش بسلام وهدوء في الحرم الجامعي. هل تعلم؟ قال مينغ بصوت حاد، ويبدو أنه قد أخذ ذلك التعليق بشكل شخصي، أن دكتورة مانغور كادت أن تموت هناك. لقد ضلت طريقها في عاصفة ثلجية وتغذت على دهن الفقمة لمدة 5 أسابيع قبل أن يجدها أحد. همس كوركي لراشيل. لقد سمعت بأنه لم يكن أحد يبحث عنها. الفصل 26. شعرت جابرييل أن طريق العودة داخل الليموزين من استوديو قناة CNN إلى مكتب سيكستون طويل جدا. جلس السناتور جانبها يحدق خارج النافذة، ومن المؤكد أنه كان يشعر بالارتياح إثر ذلك اللقاء. لقد أرسلوا تنش إلى برنامج تلفزيوني في بعد الظهر، قال وهو يلتفت بابتسامة جميلة. إن البيت الأبيض مصاب باهتياج شديد. هزت جابرييل رأسها ملتبسة. لقد شعرت بنظرة من الرضا ممزوجة باعتداد نفس على وجه مارغوري تينش وهي تندفع بسيارتها، وهذا ما جعل جابرييل عصبية المزاج. على رنين جوال سيكستون الشخصي، أدخل يده في جيبه ليلتقطه. إن السيناتور كمعظم السياسيين لديه سلسلة مرتبة من أرقام الهواتف والتي من خلالها يمكن للمتصلين الوصول إليه، وذلك استنادا إلى أهميتهم. أيا كان الشخص المتصل الآن فإنه في أعلى القائمة، فقد جاء الاتصال على رقم سيكستون الشخصي. إنه رقم لا يحق لجابرييل حتى الاتصال به. سيناتور سيدغويك سيكستون، قالها على نحو إيقاعي مؤكدا على النغمة الموسيقية لاسمه. لم تستطع جابرييل سماع صوت المتصل فوق صوت الليموزين، ولكن سيكستون كان يستمع له بانكباب ويجيبه بحماسة. رائع، إنني مسرور جدا لاتصالك. أعتقد أن الساعة السادسة مناسبة. ممتاز، لدي شقة هنا في واشنطن خاصة مريحة. لديك العنوان أليس كذلك؟ حسنا، أتطلع لرؤيتك. أراك الليلة إذن. أنهى سيكستون مكالمته وبدا أنه مسرور من نفسه. معجب جديد بسيكستون؟ سألت جابرييل. إنهم يتضاعفون عددا، قال هو. إن هذا الفتى نجاح عظيم. لابد أن يكون كذلك، فأنت ستلتقي به في شقتك. سيكستون عادة ما يدافع عن الخصوصيات المقدسة لشقته مثل أسد يحمي مخبأه الوحيد المتبقي. هز سيكستون كتفيه. حسنا، أظن أنني بذلك أعطيه تقاربا شخصيا. ربما يملك هذا الشخص بعض النفوذ المفيد في آخر مرحلة لنا من الحملة. تعلمين أنه يتوجب علي المحافظة على العلاقات الشخصية كهذه، إن الأمر كله يتعلق بالثقة. هزت جابرييل رأسها موافقة وهي تسحب المخطط اليومي لسيكستون. أتريد أن أدونه في القائمة؟ لا داعي لذلك، لقد قررت أن أقضي الليلة في منزلي على أي حال. وجدت جابرييل صفحة هذه الليلة ولاحظت أنها قد ظللت مسبقا بخط سيكستون بحروف كبيرة BE. إنه الاختصار الذي يستعمله سيكستون إما لمناسبة شخصية أو مساء شخصي أو اصرف الجميع، ولم يكن أحد على علم أي واحدة يعني. ومن وقت لآخر يدرج السيناتور لنفسه في جدوله ليلة BE، إذ يتمكن من الاستكانة في شقته، يفصل أسلاك الهاتف من خطافها ويفعل أشياء يستمتع بها كثيرا. يرتشف البراندي بصحبة صديق قديم ويتظاهر أنه قد نسي كل شيء يتعلق بالسياسة في ذلك المساء. نظرت إليه جابرييل متفاجئة. إذن أنت في الواقع ستدع الأعمال تتطفل على وقت BE المحدد مسبقا. أنا متأثرة لذلك. لقد حدث مصادفة أن اتصل بي هذا الرجل في ليلة لدي فيها بعض الوقت. سأتحدث معه لفترة وأرى ما الذي يريد قوله. أرادت جابرييل أن تسأل من هذا المتصل الغامض، ولكن كان من الواضح أن سيكستون يتكتم عمدا. كانت جابرييل قد تعلمت متى يتوجب عليها ألا تستطلع عن الأمور بتطفل. وعند الالتفاف عن الطريق المطوقة والتوجه عودة إلى بناء مكتب سيكستون، نظرت جابرييل مرة أخرى إلى وقت BE المحجوز في لائحة سيكستون، فأدركت إحساسا غريبا يخبرها أن سيكستون كان يعلم بمجيء هذا الاتصال. الفصل 27. أشرف هيكل ثلاثي يرتفع 18 قدما 5.4 متر لسقالة مركبة على الجليد الواقع في منتصف القبة الاصطناعية لناسا، وقد بدا مثل مزيج بين معدات استخراج النفط ونموذج أخرق لبرج إيفل. تفحصت راشيل ذلك الجهاز ولم تتمكن من فهم كيفية استخدامه في استخراج الحجر النيزكي الضخم، وفي أسفل ذلك البرج كان هناك العديد من الرافعات التي ربطت بلوالب داخل صفائح فولاذية مثبتة بالجليد بواسطة مسامير مصوملة ثقيلة، وعبر تلك الرافعات امتدت أسلاك حديدية انحنت إلى الأعلى فوق سلسلة من البكرات موضوعة فوق البرج، ومن هناك اندفعت الأسلاك عموديا إلى الأسفل داخل حفرة صغيرة ضيقة مثقوبة داخل الجليد. العديد من رجال ناسا تناوبوا أدوارهم في شد الرافعات، ومع كل شدة جديدة كانت الأسلاك تنزلق إلى الأعلى مسافة إنشاط سنتيمترات قليلة عبر الحفر الصغيرة، وكأن الرجال يرفعون مرساة. من الواضح أنني فوتت شيئا، فكرت راشيل بصمت بينما كانت والآخرون يتحركون بالقرب من موقع الاستخراج. يبدو وكأن الرجال يرفعون الحجر النيزكي مباشرة عبر الجليد. شدة متوازنة، تبا لذلك، كان يصيح بذلك صوت امرأة في الجوار، وكأنه صوت منشار في سلسلة. نظرت راشيل فرأت امرأة ببزة ثلجية صفراء فاقعة ملطخة بالزيت. كان ظهرها أمام راشيل، ومع ذلك لم تجد راشيل صعوبة في معرفة أن هذه المرأة هي المسؤولة عن القيام بهذه العملية. وبينما تدون ملاحظاتها على لوح مشبكي كانت تمشي إلى الأمام والخلف مثل مدرب عسكري مشمئز. لا تخبرني أيتها الفتيات أن كنا متعبات، صرخ كوركي. نورا، توقفي عن إصدار الأوامر لصبية ناسا المساكين وتعالي لتتغازلي معي. لم تلتفت المرأة حتى في مكانها. هل هذا أنت يا مارلانسون؟ لقد سمعت صوت ذلك العضو الذكري الصغير في مكان ما. عد إلي عندما تصل سن البلوغ. التفت كوركي إلى راشيل. تبقين نورا مثارين جنسيا بسبب جمالها الساحر. لقد سمعت ذلك يا فتى الفضاء، أجابته بغضب وهي تدون ملاحظاتها. وإذا كنت تتفحص مؤخرتي فإن هذا البنطال الثلجي يزيدها 30 رطلا. لا تقلقي، قال كوركي، إنها ليست مؤخرتك العملاقة الصوفية التي تثير شوقي، بل إنها شخصيتك الساحرة. التهمني، ضحك كوركي مرة ثانية. لدي أخبار عظيمة يا نورا، يبدو أنك لست المرأة الوحيدة التي جندها الرئيس هنا. عجبا، لقد جندك أنت؟ تولى تولاند الحديث. نورا، ألديك دقيقة لمقابلة شخص ما؟ عند سماع صوت تولاند توقفت نورا على الفور عن القيام بما كانت تفعله، ثم التفتت فتبدد سلوكها المتحجر فورا. مايك، اندفعت باتجاهه مبتهجة، إنني لم أرك منذ ساعات عديدة. لقد كنت أشرف على تحرير البرنامج الوثائقي. كيف هو حال قطعتي؟ تبديل فيها ذكية وفاتنة. لقد استخدم مؤثرات خاصة لذلك، قال كوركي. تجاهلت نورا التعليق وأخذت تنظر إلى راشيل بابتسامة مؤدبة لكنها فاترة، ثم نظرت إلى تولاند. أتمنى أنك لا تخونني يا مايك، تورد وجه تولاند على الفور وهو يقوم بالتقديمات. نورا، أود أن تقابل راشيل سيكستون، تعمل الأنسة سيكستون في المجتمع الاستخباراتي، وإنها هنا بطلب من الرئيس. إن والدها هو السيناتور سيدغويك سيكستون. قام ذلك التقديم برسم نظرة ارتباك على وجه نورا. إنني لن أتظاهر بفهم ذلك حتى. لم تخلع نورا قفازاتها وهي تمد يدها بمصافحة فاترة. أهلا بك في قمة العالم، ابتسمت راشيل. شكرا. كانت راشيل متفاجئة لرؤية أنه بالرغم من صرامة صوتها فهي ذات رزانة لطيفة ولعوبة. كانت تسريحة شعرها الجيدة بنية اللون مع مسحات رمادية، وعيناها قويتان وحادتان كأنهما بلورتان بليديتان. كما كانت تملك ثقة بالنفس فولاذية أعجبت بها راشيل. نورا، قال تولاند لديك دقيقة لتخبري راشيل ما الذي تفعلينه؟ قوست حاجبيها. أنتما الاثنان تأتيان على رأس القائمة؟ رباه! ابتسم كوركي. قلت لك يا مايك. عرضت نورا مانجور لراشيل المكان حول قاعدة البرج، بينما كان تولاند والآخرون يمشون ببطء خلفهم ويتحدثون فيما بينهم. أترين هذه الحفر المثقوبة في الجليد أسفل المنصب الثلاثي القوائم؟ سألت نورا مشيرة إليهم وهي تحدق إلى الأسفل بالحفر الموجودة في الجليد. يبلغ قطر كل واحدة منها حوالي 30 سنتيمترا، وفيها سلك معدني مثبت داخلها. لقد تركت هذه الحفر هنا منذ أن قمنا بالثقب لأخذ العينات المركزية والتقاط صور الأشعة السينية لهذا الحجر، والآن نستخدمها كنقاط إدخال لتخفيض الرزات القاسية إلى أسفل اسطوانات الأعمدة الفارغة ونثبتها داخل الحجر النيزكي، وبعد ذلك نقوم بإدخال أسلاك معدنية مجدولة بطول عدة مئات من الأقدام الأمتار إلى داخل كل حفرة، ثم نثبت الرزات بواسطة خطافات صناعية، والآن نقوم برفعه ببساطة. يستغرق هذا من الفتيات ساعات عدة ليخرج إلى السطح، ولكنه سيخرج. أنا لست واثقة من أنني أستوعب ذلك، قالت راشيل. إن الحجر النيزكي يقع أسفل آلاف من الأطنان الجليدية، كيف سترفعونه؟ أشارت نورا إلى أعلى الصقالة حيث يوجد شعاع دقيق من الضوء الأحمر النقي يشع عموديا إلى الأسفل باتجاه الجليد في أسفل المنصب. لقد رأته راشيل من قبل، ولكنها افترضت أنه ببساطة نوع من المؤشرات البصرية، مؤشر يحدد البقعة التي طمر عندها ذلك الشيء. إنه شعاع ليزر نصف ناقل من الجاليوم الزرنيخي، قالت نورا. نظرت راشيل عن قرب أكثر إلى ضوء الإشعاع، فرأت الآن أنه بالفعل قد أذاب حفرة صغيرة من الجليد وأضاء الأعماق. شعاع ساخن جدا، قالت نورا. فنحن نسخن الحجر النيزكي عند رفعه. تأثرت راشيل كثيرا عندما أدركت الذكاء البسيط لخطة هذه المرأة، فقد قامت نورا ببساطة بتوجيه الشعاع الليزري إلى الأسفل، فأذابت الجليد حتى وصل الشعاع إلى الحجر النيزكي، وبما أنه صخري سيكون كثيفا جدا ليذوب بواسطة الليزر، فيبدأ بامتصاص حرارة الليزر إلى أن يصل حارا في النهاية لدرجة كافية لإذابة الجليد من حوله. وفي الوقت الذي كان فيه رجال ناسا يقومون برفع الحجر النيزكي الساخن، فإن الصخرة المسخنة مصحوبة بالسحب باتجاه الأعلى قامت بإذابة الجليد المحيط بها، متمكنة بذلك من إفراغ ممر لها لتخرج إلى الأعلى. إن المياه الذائبة المكدسة من فوق الحجر النيزكي تسربت ببساطة إلى الأسفل عبر أطراف الحجر النيزكي لتملأ العمود ثانية، كأنه سكينة ساخنة تمر عبر قطعة من الزبدة المثلجة. أشارت نورا إلى رجال ناسا الموجودين على الرافعة. لا يمكن للمولدات تحمل هذا النوع من الجهد، لذلك أنا أستخدم قوة الرجال لرفعه. إن هذا هراء، اعترض أحد العاملين. إنها تستخدم قوة الرجال لأنها تحب أن ترانا نعرق. استرخي، أجابته نورا بقوة. لقد مضى يومان وأنتن أيتها الفتيات تتذمرن من البرودة، فعالجت ذلك. تابع السحب الآن. ضحك العمال. لما تستخدم هذه الكتائف؟ سألت راشيل وهي تشير إلى العديد من المخاريط الترقية البرتقالية الواقعة حول البرج، والتي ظهر أنها موزعة بمواقع عشوائية. لقد رأت راشيل أشكالا مخروطية مشابهة لهذه حول القبة. أداة جليدية دالة على الخطر، قالت نورا. ندعوها باسم SHIPI أو شابة، وهذا اختصار لي أخت هنا واكسر كاحلك. التقطت إحدى هذه الكتائف فأظهرت تحتها حفرة مثقوبة دائرية غاصت إلى الأسفل مثل بئر لا قعر لها داخل أعماق الجليد. مكان سيء لتدوس عليه. أعادت وضع الكتيفة. إننا نقوم بثقب الحفر في أنحاء الجليد من أجل فحص تواصلية البنية، وكما يقال في علم الآثار القديمة إن عدد السنين التي طمر خلالها شيء ما يشار إليه من خلال العمق الذي وجد فيه تحت السطح، فكلما كانت المسافة أكثر عمقا كلما كان عدد السنين أطول. وعندما يتم اكتشاف شيء ما تحت الجليد نستطيع تحديد تاريخ وصوله بمقدار كمية الجليد المتراكمة فوقه. ولكي نتأكد من أن قياسات تاريخ مركز الحجر النيزكي، نتفحص الصفائح الجليدية في مناطق مختلفة لنثبت أن هذه المنطقة هي لوح صلب ولم تتعرض لأي هزة أرضية أو شقوق أو تيهرات وما شابه ذلك. كيف تبدو هذه المنطقة الجليدية إذن؟ خالية من أي شقوق، قالت نورة. لوح صلب مثالي، ليس هناك أي خطوط لتصدعات أو انقلابات جليدية، وهذا الحجر ما ندعوه بالسقوط المستقر، فإنه قد طمر في الجليد دون أي لمس أو تأثير منذ أن حط هنا عام 1716. تفاجأت راشيل لسماع هذا. تعلمين بالضبط في أي سنة قد سقط؟ بدا على نور الدهشة لسماع هذا السؤال. بالتأكيد، لذلك تم استدعائي إلى هنا فأنا أقرأ الجليد. أشارت إلى كومة من الأنابيب الأسطوانية الجليدية بالقرب. بدا أن كل واحدة منها مثل عمود تليفوني شفاف معلم ببطاقة برتقالية ساطعة اللون. هذه القطع الجليدية اللبية هي تسجيلات جيولوجية مجمدة. تقدمت راشيل إلى هذه الأنابيب. لو نظرت عن قرب فسوف تتمكنين من رؤية طبقات مفردة في الجليد. انحنت راشيل واستطاعت في الواقع رؤية أن هذه الأنابيب مكونة من شيء بدا وكأنه طبقات لا تحصى من الجليد، مع اختلافات قليلة في سطوعها وصفائها. فقد تنوعت الطبقات بين سماكة الورق وإلى ما يقارب الربع إنش، 14 سنتيمتر. يجلب كل شتاء تساقط ثلج كثيف إلى اللوح الجليدي، قالت نورا. ويجلب كل ربيع ذوبانا جزئيا، وبذلك نستطيع رؤية انضغاط طبقة جليدية في كل فصل. ونحن ببساطة نبدأ من الأعلى من الشتاء الأخير ونحصي باتجاه الخلف، مثل إحصاء الحلقات في الشجرة. إنه ليس بهذه البساطة أنيسة سيكستون، فنحن نقيس مئات الأقدام الأمتار من الطبقات، كما نحتاج إلى قراءة العلامات المناخية لنتمكن من وضع علامات نستخدمها في عملنا، تسجيلات تتعلق بترسبات الثلج، ملوثات جوية، وهذا النوع من الأشياء. انضم إليهما الآن تولاند والآخرون. ابتسم تولاند بوجه راشيل. إنها تعلم الكثير عن الجليد، أليس كذلك؟ شعرت راشيل بسرور غريب ينتابها لرؤيته. نعم، إنها مذهلة. وماذا عن التاريخ؟ هز تولاند رأسه. إن تاريخ الدكتورة مانجور عام 1716 صحيح، فلقد حددت ناسا العام نفسه لسقوط ذلك الحجر قبل أن تصل إلى هنا، وقد قامت الدكتورة مانجور بثقب حفرها الخاصة وإجراء اختباراتها وأثبتت صحة عمل ناسا. كانت راشيل متأثرة لسماع هذا. وبشكل موافق لهذا، قالت نورا. كان عام 1716 هو العام نفسه الذي ادعى فيه المكتشفون القدامى رؤية شهاب متوهج ساطع في السماء في جنوب كندا، وقد عرف ذلك النيزك باسم سقوط غانغيرسول، وذلك نسبة إلى قائد الاكتشاف. حسنا، أضاف كوركي، إن حقيقة كون تاريخ العينة والتسجيل التاريخي متشابهين هو دليل واقعي على أننا ننظر إلى شظية من النيزك نفسه الذي سجل غانغيرسول رؤيته عام 1716. دكتور مانجور، نادى أحد عمال ناسا، إن المشبك الأولي قد بدأ بالظهور. لقد انتهت الرحلة أيها الناس، قالت نورا. لحظة إظهار الحقيقة. أمسكت بكرسي مطوي وتسلقت عليه وصرخت بأعلى صوتها. إلى السطح خلال 5 دقائق، هيا بالجميع. في جميع أنحاء القبة، مثل كلاب بافلوف عندما كانت تستجيب لجرس الغداء، ترك جميع العلماء ما كانوا يفعلونه وأسرعوا باتجاه منطقة الاستخراج. وضعت نورا مانجور يديها على وركيها ونظرت إلى ميدان العمل. حسنا، أيا بنا نرفع التايتانيك. الفصل 28. تنحوا جانبا، صرخت نورا وهي تتحرك عبر الازدحام المتزايد. تفرق العمال وتولت السيطرة وهي تقوم بعرض تتفحص خلاله توتر الأسلاك واستقامتها. اسحبوا، صرخ أحد رجال ناسا. شد الرجال رافعاتهم فصعدت الأسلاك مسافة 6 إنشات 15 سنتيمترا أخرى خارج الحفرة. وبينما تابعت الأسلاك تحركها باتجاه الأعلى، شعرت راشيل بالازدحام يتدافع إلى الأمام في حدس وتوقع. كان كوركي وتولاند بالقرب منها يبدوان مثل أطفال في عيد الميلاد. وفي الجانب الآخر البعيد من الحفرة اقترب الجسد الضخم لمدير ناسا لورانس إكستروم، وقد اتخذ موضعا معينا لمشاهدة الاستخراج. المشابك، صرخ أحد رجال ناسا. تظهر البدايات. تحول لون الأسلاك الفولاذية المنبثقة من الحفرة من الفضي المضفور إلى السلاسل الأولية الصفراء. 6 أقدام 15 سنتيمترا أخرى، حافظوا على استقرارها. أصاب السكوت المجموعة الواقفة حول المنصة كمراقب في مجلس ينتظر ظهور شبح إلهي. كل واحد منهم كان منفعلا من أجل النظرة الأولى. ثم رأته راشيل ينبثق من الطبقة الرقيقة للجليد. كان شكلا ضبابيا لحجر نيزكي قد بدأ بإظهار نفسه. كان ظله مستطيلا وداكنا غير واضح في البداية، لكنه بدأ يشرق في كل دقيقة كان فيها يذوب في طريقه إلى الأعلى. بإحكام أكثر، صرخ أحد التقنيين. شد الرجال الرافعات فأصدرت صريرا. 5 أقدام 12.5 سنتيمترا أخرى، حافظوا على الشد بثبات. استطاعت راشيل الآن رؤية الجليد الذي يغطي الحجر، وقد بدأ بالظهور إلى الأعلى كبهيمة حبلى على وشك الولادة. وفي أعلى الحدبة المحيطة بنقطة دخول الشعاع الليزري دائرة صغيرة في السطح الجليدي بدأت تتلاشى تذوب ثم تنحل داخل الثقب المتسع. إن عنق الرحم قد اتسع، صاح أحدهم. 900 سنتيمتر. فرقت ضحكة متوترة الصمت المنتشر. حسنا، أوقف الليزر. أحدهم أنزل قاطعا فاختفى الشعاع. ثم حدث الأمر مثل وصول ملتهب لإله حجري. اقتحمت الصخرة الكبيرة السطح مع هسيس من البخار، وعبر دوامة الضباب انبثق الشكل الضخم من الجليد. شد الرجال الرافعات بقساوة أكثر إلى أن تحرر الحجر بأكمله في النهاية من تلك القيود المجمدة، وتأرجح حارا ومتقطرا فوق عمود مفتوح في المياه المضطربة. تسمرت راشيل في مكانها متدليا هناك من الأسلاك تتقطر المياه منه. كان السطح المجعد للحجر النيزكي يتلألأ تحت الأضواء متفحما ومتموجا مثل سطح خوخة ضخمة متحجرة. كانت الصخرة مصقولة ومستديرة في إحدى نهاياتها، ومن الواضح أن ذلك الجزء كان مدمرا بسبب احتكاكه وهو يندفع بسرعة عبر الغلاف الجوي. وعند النظر إلى قشرة الانصهار المتفحمة استطاعت راشيل أن تتخيل النيزك منطلقا باتجاه الأرض على شكل كرة متهيجة من اللهب وبصورة لا تصدق. كان هذا منذ قرون مضت. الآن تتوضع تلك البهيمة المأسورة هناك بواسطة الأسلاك ويتقطر المياه من جسدها. لقد انتهى الصيد. لم تكن مسرحية هذا الحدث لتصيب راشيل بالذهول حقيقة قبل هذه اللحظة. كان الشيء المعلق أمامها من عالم آخر يبعد ملايين الأميال، وقد علق في داخله دليل. كلا، إنه برهان على أن الإنسان ليس وحده في هذا الكون. بدا أن لحظة السعادة العظيمة هذه قد استحوذت على الجميع في لحظة واحدة، ثم انفجر الازدحام بتصفيق وصياح عفويين، حتى المدير بدا عليه الدهشة لذلك. صفق للرجال والنساء في الخلف العاملين معه وقام بتهنئتهم، وفي ذلك المكان شعرت راشيل بسعادة مفاجئة من أجل ناسا، فقد كان حظهم قاسيا بعض الشيء في الماضي، وفي النهاية بدأ أن الأشياء تتغير. إنهم يستحقون هذه اللحظة. بدت الحفرة المثقوبة في الجليد الآن مثل بركة سباحة صغيرة في منتصف القبة الاصطناعية. كان سطح البركة التي يبلغ عمقها 200 قدم 60 مترا من المياه الذائبة يتحرك بعنف لفترة من الزمن قبالة الجدران الجليدية للعمود، ولكنه في النهاية بدأ يهدأ. كان خط المياه في العمود يقع على بعد حوالي 4 أقدام 1.2 متر أسفل السطح الجليدي، وقد نشأ هذا التناقص بسبب عاملين، هما إزالة كتلة الحجر النيزكي وخاصية تناقص الجليد عند ذوبانه. فورا قامت نورا مانجور بتثبيت الكتائف حول الحفرة، وعلى الرغم من أن الحفرة كانت مرئية بشكل واضح، فإن أي شخصية فضولية ستغامر من الاقتراب منها كثيرا وتنحدر من غير قصد ستكون في خطر رهيب. لقد كانت جدران الأعمدة من الجليد الصلب دون أي مواطئ قدمية، وبالتالي سيكون تسلقها دون أي مساعدة أمرا مستحيلا. اقترب لورنس إكستروم بخطى خافتة نحوهم عبر الجليد، وتحرك مباشرة نحو نورا مانجور وصافحها بثبات. أمل رائع دكتورة مانجور. سأتوقع الكثير من الثناء موثقا بشكل أوراق المطبوعة، أجابته نورا. لك ذلك. التفت المدير إلى راشيل وبدا أنه يشعر أكثر بالسعادة والارتياح. حسنا آنسة سيكستون، هل اقتنع الشخص الشكوك المحترف؟ لم تستطع راشيل كبت ابتسامتها. أمر يشبه الصدمة أكثر. جيد، اتبعيني إذن. تبعته راشيل عبر القبة الاصطناعية وصولا إلى علبة معدنية كبيرة تشبه شكل حاوية صناعية للشحن. كانت العلبة قد طليت بنموذج عن علم عسكري وخطط عليها الأحرف BSC. ستتصلين بالرئيس من هنا، قال إكستروم. وسيلة اتصال أمينة محمولة، فكرت راشيل. إن حجيرات الاتصال النقالة هذه هي تجهيزات خاصة لميادين القتال، برغم أن راشيل لم تتوقع أن ترى واحدة منها تستخدم في أوقات السلم في مهمة لناسا. ومرة ثانية نقول إن خلفية المدير إكستروم كانت في البنتاغون، وهو بالتأكيد يستطيع الوصول إلى ألعاب كهذه. وعبر وجهين صارمين لحارسين مسلحين كانا يراقبان BSC، شعرت راشيل بانطباع مؤكد أن الاتصال بالعالم الخارجي يتم فقط من خلال موافقة صريحة من قبل المدير إكستروم. يبدو وكأنني لست الوحيدة خارج التغطية، تحدث إكستروم باختصار مع أحد هؤلاء الحراس خارج الحجرة المتنقلة، وبعدها عاد إلى راشيل قائلا: حظا موافقا. ثم غادر. طرق الحارس على باب الحجرة، فتحت من الداخل. انبثق تقني من داخلها وأشار إلى راشيل بالدخول فتبعته. ساد الظلام والهواء الفاسد داخل الحجرة، وفي التوهج المزرق الصادر من جهاز الكمبيوتر الوحيد استطاعت راشيل رؤية مناصب لهواتف وأجهزة اتصال لاسلكية وأجهزة اتصال بالأقمار الصناعية. لقد كانت راشيل تشعر بأنها محتجزة. الهواء في الداخل كان لاذعا كأنه في دور تحتاني في الشتاء. اجلسي هنا من فضلك يا أنسة سيكستون. قدم إليها مقعدا بعجلات ووضعه أمام شاشة مسطحة، ثم أحضر ميكروفون أمامها وثبت زوجا كبيرا من سماعات الرأس ماركة IKG على رأسها. وعند تفحص سجل من الكلمات السرية المشفرة، قام التقني بطباعة سلسلة طويلة من الأزرار على جهاز قريب، فبرز فجأة مؤقت على الشاشة أمام راشيل. 60 ثانية. هز التقني رأسه بقناعة بينما بدأ المؤقت بالعد. 1 دقيقة إلى أن يتم الاتصال. التفت ثم غادر مغلقا الباب بقوة خلفه. استطاعت راشيل سماع لسان القفل في الخارج. عظيم. وبينما انتظرت في الظلام تنظر إلى الساعة المؤقتة 60 ثانية وهي تتناقص ببطء، أدركت أن هذه هي لحظة الخصوصية الأولى التي حصلت عليها منذ الصباح الباكر. لقد استيقظت اليوم دون معرفة طفيفة لأي شيء بانتظار حياة خارج الأرض، فمن اليوم وصاعدا لم تعد الأسطورة الأكثر شعبية في جميع الأوقات هي أسطورة. بدأت راشيل الآن تشعر بمقدار الدمار الحقيقي الذي سيجلبه هذا الحجر النيزكي لحملة والدها. فعلى الرغم من أن تمويل ناسا لم يكن له شأن ليصبح مساويا سياسيا لحقوق الإسقاط والخدمات الاجتماعية المنظمة والعناية الصحية، لكن والدها جعل منها قضية. إنها الآن ستقوم بلطمه على وجهه. خلال ساعات سيشعر الأمريكيون بإثارة النصر الذي تحققه ناسا من جديد.